الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، هاتنا سر أساليب التحقيق. شون تحقيق بلا قل دكات دجمن أما مرحلة كانت ترمان خوين مراحل التحقيق، بس أسلوب اعتقال ما انكرت، أسباب التحقيق ما انكرت، إسدين سر أساليب التحقيق. أسباب التحقيق وطمان قمانة وآوش تاني باس ما انكرت لشوينك داد بين الرسمين كتجيلة رفيقك باس تكرليا، إسدين سر أساليب التحقيق كابرد بس الشيوازك تحقيق اللي قل دكات داد دانيشين تتبذ شون قصد لقل لك بس نوع قدير روبر ودبتو حتى يستعمل مقدمك بأو باسا. فلو يقصد به الأساليب والوسائل التي يستخدمها المحقق من أجل نزع الاعتراف، أو وسائلنا ما بما بستا مقصد ما نسيلوي أو أساليب وسائلنا أو شوازانا دي قرتبر لوي هندك شتد لدرب كاتن، لوي هندك معلومات لدرب ميتن. يكم يعني الأسلوب النفسي ضروري نفسيته وبوديتن، وهو سلسلة الممارسات والعمليات المنظمة زنزيرة هل سوكوتيكا زنزيرة كارو كردويكا بن منظم، يعني برنامج رزيبو يكردي وفق منهج معين أسر منهزيك بوضعك داي الرشتية بخطيك أبو نوعي لبديتا بيش، والتي تهدف إلى التأثير على الوضع النفسي للمعتقل وإضعافه نفسيا ومعنويا. نبستي بيسي لو أسلوب النفسي نفسيا بطاقة دبكا، نفسيا ماندي دبكا، نفسيا نارحة دبكا، شون كإنسان أقل نفسيا ماندي بطاقته هيتي نامنا بلا ما قل إيماني برزبو بطاقبنا ونارحة نبو زور جنادة مقابل، ومعنويا معنويات بين تخواري أو معنويات برزيها بلان بربا دجمني خود بجوره دزانی، خود به مسلمان دزانی، خود به اهل توحید دزانی، ای به هیچ نزانی، دوی صبر صبر اوشتانه دکم بکاتو. و افقاده تماسکه تو خود خوراگری، کسی چی بتو خوراگری، او خوراگری نمینه. لدستی بده، او خوراگری لدستی صبر صبر برو خیلی سان. مما يؤدي الى الخلل في حالته النفسيه. تو چی سده انسانی هم به طاقت دبی، یا نارحت دبی، یا تور دبی. يعني لخود بيزار دبي وارد لدي خوافاتك اللي هو وصعنا خود رزقار كي بلكو هلف بخلش اعترافك بكي صبرت نميني قصيك بكي. والذهنية دبي حالة الذهنية لميشكت طاقت النميني، طاقت جورا قرتن، طاقت قصاكرتن، طاقت ايتر نميني تبقى تحالتي خود رزقار بكي لو وصعي، بحيث يصبح اكثر استجابة لمؤثرات معينة. بسان تأثيراتي شهدي خات السرد بويتو استجابت بويان ببي بو مقصدك بو برنامج ده بيجين بتجينتا أو حالته، شون كموكوت معانا خبران هيا لبرو وظيفة أنا كاري أنا لسمين تعرض عنجنا خلشي لقون تحقيق ده، خلشي لقون تحقيق ده كان، بلام خوف قضية تا قضية فرق ده كابر دزيك ده قريتن، زين ودزيكر ده زود بيجنا على صبره، إيش كا بأخلاقي كده، إيش كا كاريش كا كده، بلام أويتو قضية كده شون كإسلامتي، شون كلا إله إلا الله. كفر كان للرقا ودردينه چونك زيادة كشتنه كافري ولا أبرايته ده جيان دنوي او دينه آنش كافرن او دينه بجيتو جيانه نابلو كومالغاي لوي هول دن همو وسائل واسبابك بقر نبل بس بو اشتكد ليه درب كان، يعني او طاقتي لقل توي صرف ده كان لقل خلشي تري صرف ناكن لقل خلشي تربا كاري ناكن. دلو هناك عدة طرق ووسائل واساليب نفسية تن ريقو شوازيش، يعني تن اسلوبيش نفسيان هي لا تستخدم لنزع الاعتراف نذكر منها بكاري دينن بوي اعتراف اللي ور بقرا بوي شتيان بيبلي اللي هندي شان باز لك. اولا الاقناع بالاعتراف هو لا قناعة بكاتم ببي ليدا ببي نارحتي ببي وي كم زرقت بودروسكا قينت بودروسكا هو لا قناعة بكاتم بقناعة خوش تكاني بيبلي بقيت او قناعة بلي ديلين باشترة با رزقاين بالوزعين. الإقناع بالاعتراف دلو عملية الإقناع تعتمد على عدة أساليب كده قناعة تبيبكات سن أسلوبك ده قرتبها موت ما سن أسلوبك، يعني بوي معلومات اللي دربكن يكم يعني اسلوب قناعة او اسلوب قناعة تن شوازي شيء يكم زربة شوازي لديتا بيش اسلوب الاحتكام للمنطق روي عقله لديتا بيش كاك الجيان او اقصي واد بودكا لروي عقله تودي صبر صبر يواشد حيث يحاول المحقق اقناع المجاهد بانه يعرف عنه كل شيء كاك الجيان ما يمشد دفاني خود ما خلطينا برواب كده زاني تصدى كيت تصنع كيت لو رجل ذاك ويجي تايس بمعلومات من تاولة سرده لقل چه دوستي تيو رفيقي چه دو لا چه الدستي ولا چه دازني شو هم مشتد لباري و دزاني دي اوائي في دلي توج اگر لزاني دلي دي باشو دست خوش بخواي خو اصراحتم کرد بيز ناك خو هم رجل بين دو ساعت دانشم التحقيقو والله ايش اشي ساك اگر ممنوني براستي كارد لسر آسان کردم هم مشتد زاني زور مهمة سپیش دکم من خسیب من تو میشدی جزانی هموش تد لرگای خود اکید رگای سیقه زانی و تقریبلی پیش نکم بیم درود بوب کم و بام نجبر وانه کی زور ساکه ممنوع تو یکسر خود با عکس او تو خواهمش تد پیاکز الحمدلله خواهم خون اصلاحتم کن نزاتم بوله ویلی دترسان پین ساعت بسیار ولام ملیب کیتو آه ملی الحمدلله اوف آواش بکن وأنه متأكد على المعلومات التي عنده دلي أوي لاما في قيا يقدر يتدانيا ديسان أزاري الحمد لله وأن هذا هو السبب الوحيد الذي جعله يعتقله ويحقق معه ويعذبه دلي أوي لبارته ديزانم هموشتك معلوماتكم دقيقة صدر صد باش باش تدل سرد زانم دلي أو السبب سبب السرچية والسبب التنياية كما انتم هنا تيروتون قرتي وتحقيق لقل دكم ازيات الدكم اوات بيدا لتوش بلا دي معدام مش الدزانيو من نتيج لبدا وقرتي تسبيش دكم ساعتك دانش متحقيق من لقل كي قصدي كم تسيه بوم باسكو حكمكم بدا وطاو ايز ناك ازور سريك تري بشنين اتو ديار ازور بايشي بلا من بري ايشم ماي حزمي بتمو ازوري توزا قرآن لبركم دليل أنه لا يوجد بين المحقق وبينه لا صداقة ولا عداوة دليل خو بيني من تو ندوستي ندجمني من تمشكلة مني لقيتو لو تنقلت يا قشتد لباري نزانم ولا يعرفه أصلا دليل بيشرتو من ناسي تاب فايلكات هاتي تبردستم هموشتيكم لباري توزاني دليل ويوجه السؤال للمعتقل أزو دست سيارد لدكاتر بوي زيادرش تكري خوي بسلميني هل أعرفك من قبل داد ناسم من پیشتر نه والا قربان نخیر اشتوار روی نده نه والا او اواد پیدل اگر تو دوراوی سبعا اگر رو خاوی اگر نابلی والا من تو نه ناسم بس پیدتی او همو دمی لدوی من بونه باز من ده ناسم اگر من نه ناسی او مشتر لچه کو کرد تو بلی اما تو نه ناسم بس دیاری اتو اونده لکلین و پیچو کلسان لدون بویتی اونده لمراقبان بویتی باز باز دم ناسی بلا من تو نه ناسم اتو من ده ناسی اگر من ناسی با من نده ینا ایرا هل أعرفك من قبل هل بيني وبينك شيء أشتغل بيني من تهيا موت ما قلت له تقيا بويت أو دتواني بلينا أقول التقيا نبوي زان اشتكى تاوكش بلي أري والله أوي لبيني من تو لبيني كزني كفر وإيمان لبيني من تو أي شون شتها لو قورتر كفر وإيمان ولا أبراء لبيني من تو بلا ميسان أقول مرحلة تقيا بو كشف نبويتي إشكت بتشوكة إشكت قتكيا إيش نعم بيتي أنا زاني دتواني بلينا خير هذا بين المنطقين أصلا ما بست التقيه به بس دوه هزنا والله نا رابطة برايتي ونا الدين لبين المنطقين ونا أخلاق لبين هذا بين المنطقين هز رابطك معني المنطقين يعني بتو توريه بكي خصيش حق ديكي بلام أو بالشوازي ترتيب جيني تو دلي هز لبين المنطقين ما بس دوه نا ولا أمانه بو يكتري ونا سرخصنو بنا وبالكو تو دجمن من نا والله هز رابطك مي بلام هو حالي بتو جوابي بسيارك ديتو يعني ما بس دي آية من تو دجمناتي من هي توش دلينا او ديو اسلوبي او دل قلبه كاربيني لماذا لم اعتقل اخوك دل بو براتم نقرتيا وكوت ما قال اسلوبي تخيبو او دو طايم لي نازانم خوتان دزان خوتان مشتق لاي خوتان اقل لما الحالي تقبلي لابو ابراميش اقل براكت جلسة ديني بلي وكتو مرتدة لوي وكتو مرتدة اقلوتي اقل براكت مسلماني چي ملتزم بو بلي ديار او تواو دیندار نیه اگر دیندار با اوشتان ده اینا لای من یعنی تا این بلیل بروی خونه توان دو کز لعایلی بگرم یعنی آوه بلا مگر لمرحله اوی بود تا این بلیل خود دزانی او جارک او صديقك لبرتي من زيدانه كتمنا قرتي دري لبرت ها فلان رفيقتها لون ام قلت هذا استنوا يجي ومسقوتي وهذا است جماعته تناسي نايقري شو ما علاقه ما بخل شي دري. ويبدا باقناع المعتقل ان الموضوع محسوم ومنهي لكاك جان ده هول ده قناعت بيك موت من اسلوب منطق اسلوب عقل اللي جاب كارده يعني دلي خد ازياد مدى مشت لباري ودزانم مشت ملا ومتاكدم لبروتم قرتيا هيك اشتغل بين من تونيا دج من داري ان مشكله ما انها بسيار لك دلي وانيه تج دلي با اي لو تبراتم نقر اي لبس زيران تم نقر اوا ديتن لديتا بيش. ويبدا باقناع المعتقل ان ان الموضوع محسوم ومنهي كاك جان دلي هم مشت براي توا كوتاي بيع توا هم مشت حسن بو يعني يقلابو توا ومنهي ليش التواب وين تعالوا لي براينا تجب لدي الحمد لله يعني تواب زور سر منها شيء. وأن المعتقل سيعترف عاجلا أم عاجلا دلي وش تعني دمانا ديليت إستا أقر إستازني لهر داتو ديلي زو بيدرنك هر ديليت دلي عاجلا زو عاجلا إش درنك عاجلا أم عاجلا تي درنك بيلي عاجلا لأجل دعايا وهاتيا أم عاجلا يعني زوب عزل بيليت هر كامي بهر دبي بيليت. وأنه هو وأهله الذين يتألمون لبيش ودليتي دلي منها مشتد لباري ودزانم هر بوي بزانة درويدك لبيش ودليه مشتد لباري ودزانم برايك ده قمني عن قرتبو يقول بحياتي لشاري خمنا سويت مداري ديوتي دروي مكا هم مشتد دزاين لباري وزور دروي مكا دزاين سويتي كردستان عراق دزاين سويتي افغانستان ديت وخوا باش دزاني باش زانی. یه وقت زانیم درویده که. یه بیداد هندک شتی ود. شت ساده ان زانی بو. دوتون بخواه مشت زانی. رج و برای که و تصالوتی دورام لی. تو دعای که خوی خسیکر خسیکر وی آود آود دوره. نمشتی دزاین دزاین شدی فلان شنی فلان شنی. تی او و. بخواه درویده که. آق خسیکر چه حقی پیوکو ابلیسی. نه تو نه دروشی تی کال کردیم. اگر همشت نباید و دزاین لو تحقیقم نگذا کی. يعني سعرف كرب كاتو اگر همش دزاين لو من الليل دانا سبيش دكا ومسر ايشي سبيش دكا خود ماندوب كيت. وانا هو اهله الذين يتألمون دلي توكا سكارد خفتي دخونو ايشو ازاي بيو دخون ليرة بمينيه ولو خود جو خود نزادا. وان المحقق لا يضره شيء من دلي هيت زرركم بينا قاتم اتوكا سكار زردك سواء اعترف الان او بعد سنة دلیل یک سانه لکنم فرق نکرد. چه است اعتراف کی؟ سپس سالی اعتراف کی؟ هیچ فرق نکرد لکنم. و آن المخابرات لولا آنها متأکیده. دلیل مخابرات تأکید نبی لو کردوانی تو. لوانی که تو کردی تهمشد. من آن المعتقل مذنب. اگر نیزانی باید تو تمام باری. لما بذلت الجهد. او هم مجهودی صرف ندکر. او هم تیکوشینی ندکر لپی نابد گریتن. وفرغت محققين خلقه شلو تحقيق يقلانا ذكردو بوتو فراغي عن بداتي وبي اشي عن بكا وطاقم محققين وطاقم واعتقلته نتي عن دقرد نداتا بشوين بدقرن من دون الناس لو تسيتو عن دقرلنا اهم خلقي السبب يسيه ديار مخابرات هموشتي هي تأكيد لويكات يبوي او دستيك او كومالا خلقي دين ددقرن دستيك خلق دين ددقرن او خالي يكمبو او خالي اسلوب احتكام للمنطق لروي عقله وبودي او اقصان اللي قلده قادم بزامتو وضعيته تشونا قيشتنا لا باردي دروس امني من او درساني كوتمان دروس امنية للمجاهدين او درس امنياني مجاهدان فيري ببن بيوستا لباري تحقيق بازجيو اسبابكاني ومرحلكاني واساولي بتحقيق چون مواجهة محققان لكي چون رادة وستيو خورا قردة بيلا بران بريان بيشتين الى برادة خالد ومتمان اسلوب الصديق اساليب التحقيق اسلوب يكم متمان اسلوب النفسي لقلبك ديانا اسلوب نفسيش اوليا قناعاتت بيدكن كاعتراف بكيت دوميان اسلوب الاحتكام للمنطق انا دبنا بر منطق يعني بر عقل بشرازي شواكسر لقل لكن كاكا جماعة مش شد زانين لباريتو پیش نکه زور خود خسته بکی خود ناراحت بکی تا کوتای باسمان کرد. هاتین سر اسلوب دوم اسلوب صديق خوي وكو رفيق نشان ده ده تلات دل صوزه كأنما زؤر بزي بيد ده توا حيث يأخذ المحقق طابع اللين والصداقة بأسلوب بشوازي رفاقته برادراتي ده تلات دوست ويبدي تعاطفه مع المعتقل ده لك عكجا والله يمن يشواعي وآبا خوي نشان ده بخواب الزين بيد ده والله وزعني توتري دايتو بخواب راند شدك ري حقنية واجبه وزاروه ظلمش ذكريو اوى توزي اوى لديتا بيش ويبدأ بالثناء عليه ومدحه ومدح صمودي وتحمل بخواتو بياي تساتيو والله اخوة امتا بيستي ببياي وكتو خورا قلو ولات ولات من اجتماد بيستي اما بياي وكتو خورا قلو وكتو بتو وكتو بتحملا ويذم المحققين الذين قاموا بتعذيبه بخواة اخل قدري خلق ناسا والله اوى سياسه دولتني عند خلق لخوي واوا ازيت الدكاو والله اخو مام زلال قد يعني هو برنامجني خلق اوا ازيت بكري ودائما راه خلق لخوي يعني اوشتانه ده كان اجتهادي الشخصي خويا انا وبرنامج حزبني وبخوا ام حقان هي انا هر نفسيه بخويا وخبيثه ودس بيدكا بويتو واسكي اولا قالتو دشبوا ويقدم له العلاج والطعام والتسهيلات تسر الدشه چندر زخمیه بود تداوی دکنو دی بیمار دکنو وسائل دبو دیننو خواردنه چی باش دداتی و سفره کو اگه سیگار خور بی سیگاری که دداتی اولا مسلمان اصیفتانی الحمد لینا وشتو ما بست معنی و تسهیلات آسان کاری دبو دکن رگای دشوری دبو دکاتو رگای خوشتون دبو دکاتو موبایل اکت بو دردین آزنگ اک بدبو مالو و احوالیان بپرسو زم وضعیان چونو آوانی کار آسانی دبو دکاتم ويبدأ بعدها بوضع السم في العسل دواء وجه ردبو دخاتنا وانجينا كصبر صبر صدقا حيث يبدأ بتوجيه النصائح للمعتقل آموش قالي لباب النصحة وديتا بيش نصيحة الدكا دلصوزي تنشان ده بأن يرحم نفسه وأهله وأمه وزوجته كعك جان والله يخواج نابي ومسؤولة كاني سمنتيان بتوو حزب تسبشي بتوو توهر خود أزياد دكيتو توظر رحم بنفسي خود بكو برواب كدانيني بمني دوت كاكا جهر وكو عماري كوريا يصير بدم شد بليو غد لوش وانا بيعني وكو مكرر بروابك والله اتم الحمد لله ايو قريش نج عماري كوريا يصير الحمد بروابك او ابليس اعوى كاكا جهر وكو عماري كوريا يصير بخود ازياد دكيتو نفسي خود ازياد دكيتو كاكا جهر وكو خلقو كسو كار خمل لي بخونو دايكتو خيزانتو خوانش گناهن خودش دلت بردنی و اسلامتی همی رحم و هموی عطف و سیل رحم و دای کباب و حق زوج و حق مندال و ابا اسلوبال ندیتا پیشو که اگه جان دنیاد لخود تسکر ده خواج نیا شکور کوره هر عمل خود ضرر به ایمان ناگین و پیام آدم نیتی پاک بی و نیتی ساگ بی و او درگانه لدکاتو و انه من حقه ان یقاوم الاحتلال و ان یصمد تو والله برای حق دشبو امریکیان شریفی دشبو داجر کران دشبو اسرائیلیان عاد نصر فلسطین او حقی که تو خورا گربی ولیکن لکل انسان طاقت محدوده بلام که که جان کسو طاقتشی دیاری کرایی هی هر کسو تا هندیک تحمل لگه تو تا است تحملت کردی بس سلمو بیا خود ازید مکه تو دلسوزی خود نشان ده ویبدأو بإحضار ادلة شرعیه من عدم جواز اهلاك النفس دسی دليل الشرعي بودين توا ادلي الشرعي بودين توا كذا اذا انسان نفسه خو بهلاك بدا خود بكوجي ببيته خود كوجي خود خود ولا تلقوا بانفسكم بايديكم الى التهلكه بدست خوتان خوتان ما خنا هلاك توا او هل دستي ايات بودين توا حديث بودين توا ويحاول ايضا ايصاله ان المحققين لديهم معلومات اكيده کاک جان خو خلک له هول خو ولینا که بخواشت شي انا سرت هيو بخواشت د زانن لپاره ته واجنيو يعني اوا هوزه يعني به شوي شي بد رفيقانه بود مثل من کاشت يعني لپاره ته وه لولا ذلك لما تعرض لمثل هذا التعذيب بخوا اخوان بخوشت ما ناكن حت ماشتي لپاره ته زان توشتي کت کړی کاک جان قابله بو خود ازيت دکیدلی لما تعرض لمثل هذا التعذيب يقدم الوعود هل دستي وعدي كاكجي انتو بس توزي احسان كاريبك تو دو قصه که وعد به من دلم کاری جام بازور پیان کردی کاری جام تمنی بچو کاری من قاضی که هول دادم حکم کل سر کم کات و ويغلظ الإيمان ويغلظ الإيمان سند بود أخوة أقسم بالله العظيم سند بخوة سند بپروردگار لو كانت سند مسلمانانا تش بود أخوة بأنه سيساعد في تخفيف الأحكام عنه في حال اعترف سند بود أخوة كواك ومك دكا حكم كان لسر خفيف ببتوا لكاتك تدان بها مشتد من اعتراف بكدلي من تومتك إذا خمس سر أخال كان إيشيان بتو كرديا هول دادم تو متکل است و هل گرم دلم او هل خلته آوا صبر صبر رغم انه لا يريد ان يعترف ولكنه ينصحه من منطلق الشفقة عليه دلخو من نامه اتو اعتراف كي چوك اعترافش ناخوش وشتي وايا بلام دي كاك جاوش وزعني اتو تيداك حتى اتا اخوانا بي والله منيش حزناك ما اعتراف بيوك خود بلام اخا او دبي حلي چش بو خود بدوزيتو دبی تو زبیر لما صحتی خود که تو آوه لید دیتا پیش آوه با اسلوبانا لید دیتا پیش که آوه رحمی ها و شفقی ها و رحم و شفقی ها لسرتو کتوشی اوهم تعذیب دبی که اوهم تعذیب توش ده و ما ينتظر من اسالیب تحقیقت اخرى کرو خود سان شواز ما اون هر تو ند بینی ای اوه هم ببینی چده که بد بخد آوه با اسلوبا لید دیتا پیش یصفها للمعتقل انها اقصى بكثير على أن أقصى بكثير مما تعرض له. بودوس كاجيان يستان كهرباء ما يتسدد كهرباء ما كهرباء ديتا دا. كاجيان سراو جير هال الدواسن ده ترسيني. آوا أجر هذا بكن ليدان جي بينادي توند بتريد. أصلاً جي وكو كافر يكسن ليد بدن أوند ديان بغزاني. أو زلزالي بس شبو شوازي لبرادراتي لبدينا بيش. دل أسلوب ترما وزور لو خصتر أقصى بكثير. زور قاسي ترو بشدت ترى او تحقيقاني تاور ردكا مما تعرض له حتى الان لو يكتوشي بويتي استا زور سخت ترماو وينصحه ان يعترف بشيء بسيط تريك عاقتوها مشد مالي هر خود قتارك عاقل بهاش تبلي بلي معقول نيتو اذن ري اما جو كوت مانية كم هنقاو روخايد تواب يكشتي بتشوك الدادا ودوي بتشوك دكا دوي بتشوك الدادا السيدة كاتا سد ده داره بخواه و شتی گورش دستانی شتی چی گوره ازم پیم بلی شتی چی گورت پیو دوز داوی چوار لگه چوار پیو داره بخواه تو زنی مکه زور کن ست سال حکم ده خوید هر اعدام ده کری یلا ایشیش من با پیوز عمالت تیش پیده کن یواش یواش اوکو شیطانی اوکو او اوی جوریجی کات صبر صبر لی تو چو پیش تا توشی تاوانی کرد اوکو عابده بنی اسرائیل که توشی تاوان رو زیناو من دار کشتنکو دو او سوزده بو ابلیسی حتى مرتد كردو الإسلام أن يعترف بشيء بسيط يعني بس شتيك بلي شتيك يعني شتيك أسان توصل لسا خود شوكا وليس كل شيء كاكا هموشد ملي فقط من أجل التخفيف والتعذيب لغي توزيك توزي وزعك لسا شوك بي أبو أسلوبي لديتا بيش سيم يعني أسلوب التبسيط أسان كاري أما السائل كان زور بو أسان دكا زور زور بود آسان دکاتن که کجیان آوانی ترخوان و هو اسالیب الاقناع الخادعة هل خلطانتن اسلوبه هل خلطانتن و يعتمد على تبسيط الموضوع موضوع الاعتراف بعدة طرق منها او مثلا دیوتو اعترافی بکی بود آسان دکات بچن شوازی موضوعی که دیوتو اعترافی لسر بکید بچن شوازی لیدتا پیش دلیس یکمیان الیف ان معظم الذین معظم الذين دخلوا التحقيق اعترفوا بما فيهم القيادات كاجيان تبوا بعقل خود راي خو خل كامو يد التعتراف يكدو رقي شبر كدو نزادي بس تابو خوي لحما لا زندان عمومية و از مشكلين مع زيارة و معادزة و تلفون و سردان و هرتو ما يتعا بعقل و آوى سرسختي و ابو اسلوبي دل قيادة كان برواب كأميرة كانت عند الاعتراف يعني اگر مسلمان عاقل بید لیو انا اعتراف یعن کردی لیو انا زریمه چی اعتانیم باز من ایچم نگم من اعتراف لست بکم اگر مسلمان عاقل بید او انا اعتراف یعن سشتی کردی من ایچم نگم من اعتراف لست ایز ناکم اگر او انا اعتراف یعن کردی لیو تو دتو من ایچ اعتراف بکم دی تو مشد دزایت پیز بو امن بلی من نایلیم اگر مسلمان عاقل بید نا خلطی اکسر تخوا او ای خائنین او دلی اگر خل خلطی وانی ای جویده يعني اوان شتيان لسم والله يوزم نجد بقريان بسر والله أوي أوان نان جوتو دبي من بلم أجر هل خلتي والله مسلمان عاقل به مسلمان بو دين ودنيا وقيامته خوي أوا أسلم ترى بو دين ودنياي خورا أجر ببلا وأنا اعتراف يعني كده أرشت يعني من هيت مني من هيت منا كده واعترافش ده سهيت ناكم وأن وأناس أضخم منه بالجسم وأعلم منه دلي خالتي كرة تسي دلي مشي دلي خالتي دلي فيلن لساعته اعتراف يعني كده أوا نفسيتك أتسيد لي هتاكي يعني تم الملانة حكمتي لكي خلش لا تزور زانا ترع ترافي كرت خلقي كتن صالنا أو وصعيا أما التقلي بفيلي لي تدين آوات بيدر يوكو جلال الشواب لكات اللي برامي عندها هاسة ترجمتي ما فيلي بالتقلي لي تدين الشواب عندها ترساوتي فيلي بالتقلي لي تدين عندك برادعون خلش سليماني كديان النكتة بعين لبعزاري تقلي بفيلي بالتقلي لي تدين حياة او طاغوتها بيبرد باني اصعيش ممنوع يكرد وتي ممنوعة هكسي او قصيبك دار خلق انو كتيتش خوش بو دار برانبر يكدو كان دار لا ان شاء الله دستي على ذاك يعني فيلي بتقلل دي دالي كاكا جان خلقش زور لك زاني اعترما اعترافها بيكرد اما فيلي بتقلل دعوات بيبرد وأعلم منه وأكثر منه خبرة في التحقيق لا تزول لي أزعان تربون سنزالة الجيرابون سنزالة الوز عانيان بنيبو هل تحقيق يعني كلا بايو كذل بردستي ما درناتي تواو دترسيني وبوتج أسان لكك التحقيق بكي ولديهم معلومات أكثر منها منه وأكثر وأخطر منه بابا اشتوان وتوا تجيري هر ندزاني تلنا إشكاش يامو ندزاني اشتوان وتوا معلومات يعني ساشتوان وتوا ويتزول أسانا اگر ایشیا و کوی تو بایا هر دمیگه و تو میان خوان نداد داره و دی بله گاگا جام ولی زور وقتی ما یه خودش نبا هر آب دی زو کات منی دی زو زبته که دیان خود کاری که دون دی زو زو دی با آور هر آور هتا دوام مایا هتا اداره مایا با تاب ایشیا کمانو نقل زندان عامد بکن آبود یعنی و که آنما دی تو تازه که وقتی اتصال و قضاياهم اخطر من قضيتي بكثير بابا جان تسد كرده تو اقا باز غانن دبو ايتي اوان خلچان اعواء كرده و اعواء كرده و اشتاكان زول لو ايتو قولت را بابا هتسيشيان اصلين يا خلق ايد يوكو بات خوي راه قرتيا دانا بين كوناكي لكنتو ادس بيبكن سلبتكي لتو بقرن ووتش من اگر تو يقينش مكابراد رو برو اعتراف لساشتي كرتو لسا خود نايكي تمام ابت اشتعام نكرده اصلا اشتعام نكرده دروي دكي وكو سلاموتي وبرابة تمام بولين بدا وتي الخريق بولين بدا وتي كوتم در ناسم باسي نفريك ما كرا وتي الخريق بولين بدا وتي امتو تعب منو تتشير تد ناسم وتي هاتا بيج لين اتقرام تتم بخوايستا لين بدا وتسيوا والاحكام التي حكموا بها اضعاف الحكم الذي ينتظر كاكي جان اقر تو دو سال حكم اه طازو سال اعتراف اخوايا رانا قر تو بخو دو سال زو اعتراف بكا اها والشج مانقا ليريت اگه زو احتیافت کل بایست شج منگ دروی بو ساله که چهار منگ دروی ما بو بلام او تو شج منگ لدست خود دا استش حکم کده هر دو ساله که ده خوی بلام است احتراف بکن باشتر لوی پاش سالش که احتراف که هر سنه ساله که در رو شو روش دیش دو حساب و آوات بیده لی ششکشن من حول دارم ششکشن دو حساب بکنو شکور اوانا پیای واج نینو حولاتو او نشتیمان ششکشن دو حساب دکنو ما دزاین تو هال خلطایی او الیفیم باید اظهار التهمت الموجهت ایلی بسیط و انها حکم بسیط جدا لا تتعدى فترت التحقیق باشه تو چت کردی دلی اصلا کوری ما دلی وزیر معنی مال دولت یا مدزیست دولت لی خوش بو اتو چت کردی دلی دولی ولی جیلا او چیه وشتی تو باسکا بابا جان باسکا تو زورو اشتی با گوره دزانی کل وسیله و امش تزور لوما گفته تربینی کجا جان؟ آو بود آسان دکه. حکم کی زاره؟ هر حکم کی اون دنک کتولی را معرفی و. اگر اعتراف بکرد از سر مانگلی راست بر ببی. هر حکم کیش خوی سر مانگل. تو سر مانگلی را پال دای تو هیچ چی بحسام نیا. هر دیله حکم کت را اون دنک اون دیلی را معرفی و. وقت تزید و بضعت شور. زور دو سر مانجگل و زیاد رتولی را معرفی و. بضعت سر مانجگ. اوش يعني اسلوبك اسلوبي جي سامي يعني ان السجن اهون من ان يتشوه الانسان كاكا جيان تو ما يدخل لزندان مني وباشتنا استدستك البشي وسقطت بكت يعني لوتت بشينا یان پیست دم تاب بین نخواری تاب بکرک جیان نه یان دپر آسود بیشنن یان فقرات تیغ بسی باشتر زندانیان آو بشویت آو لده ده پشتوگان زیچی قوضی جوانی و ماشالله جیان استان لبردم تاو بو خود در شوینی بو کوادکی لبن کبلو لبن شلنگو قانتگانی هم بپتر پیست بین نخواری ای تاغود ازت لرزا خود دلی ای مرتدین ای بو پیستم دین نخواری گوا پیاون بو او نوع سزایو تعذیبم دادن لبرتی او نوع تعذیبم دادن یعنی اوی دوامی هم دلیم آدم داری مکم اونده سو که بو او ها او کارم پیدا کنم چند مانگا در آزادم کنو تاو اگر اونده پیاون اونده پیاواتی تان ادازدی دال دلی ان الاعتراف لا یعنی العمالة وانه لن يعترف بإدارتي بإرادتي لكن لكل انسان طاقته كاك جان دلی خوتو کشت بو ما دلید لديه توان وحالك اليوم موالات الطاغوت يو داشتك اللي او دكا واجنية بابا جان خوتو بويست خود اقرار ناكي چه دل عمالة اعتراف کردن چه دل قناح وكو عمالي كور ياسرتو مجبوري ومكرهي حتي دل بلو قناح بارج نابي آبود آسان دكا كي قصة کردن يتو دليلك تزاسوسي نخير تو بتوانا خودن يا همو انسانك طاقة ايشي دياري كراوية كاو طاقة دياري كراوية لدازده مجبور اعتراف كا اوش يام اسلوب دان دلي قد ينفذ هذا الاسلوب ينفذ هذا الاسلوب المحقق نفسه قد ينفذ هذا الاسلوب المحقق نفسه وقد يستعين ببعض العملاء دلي زاروي اوي باتجوي دكا خوي دي اقصان لنقل دكا زاريش دي كومك وبنا دك ارتبر هندك لجاسس وعميلة كان يعني هندي ترديني ليتحدثوا امام المعتقل بمثل هذه الامور خلتشك ديني اقصان لبيش بكا يعني خلتشك ديني تلدليت لقلتو دي خاطة جوري او تسياتو لسجي رايتي دلي والله لسجدي كوري بابا امو كنتو خوما بعقل كتسن ما نجي قصما انك الوامة زايدة يا اخر عبدبي ملام دعاي او يرحمك الله دا وقصاش معك شكون تمشكلي شي واقور انا برضو شي شق مع اخوان دو سي بي لاقو صرنا نجي حكم كلاين وخريكه برده من رمو ما يعني نايتيرا بر ما عندنا اللي باش اش كان ما كو كريتو تخواش اوا يعني هادو قصيتو هاد توزي صرنا نجي حكم كل مشكله يعني بيلي لي او اسلوب اش اللي قلبك كان لين انت تشتقتق لدقايق ورا كاكا جان ورا سدي بوت بازك امورا رق ماشي لخود دكاي تقامش دكاي لخود قورة دكاي دعي بود بديار دكاي اوانا جاج بون بسيط بون اوانا زنداني نبون حتى دانيك دي براد يقو جيرابون وتي نفري چان لدسك داري هنا جور الشخو بيلقا وتي بيلقا عنا دركا ولتناكي دا وتي تنبخوا براد چان قلتيا وتي كينا انا جور فري جوري عنا وتي سير ميزاك اللي بنا و بيدا كانت اي داد وتي خوم لجيري دام لسو كاك جان ولوان لدك ودي تقول او انا هلا خوته ما تبي انسان والله علاقتهم بيبوا نازل نسيب تي لا بد لنا من تي انت استامني نايت ايرا درنا اشتي لسمي زشتي شينا درن او بتوا والله مش تي ام بينا بو او بتلست جي لايت زبط داري يعني لدنا ترسم مكسي قد بوكا صبر سبي تا او زندانيه بلك دو قصه اللي دار بين دو قصه بو عند بتصرف باتك او عند استفاده اللي ذاك طالما انسان ده ببزاني سيقا بكس كزنكي لزندان اگر نيناسي سيقا بكس كزنكي حتى تنانا لدري كور بيني بود لخيان بلام نازاني سكاري سيقاي بيمكا الا كسيك براجي زور زور زي سيقا نبو كسيك براجي زور زور سيقا بو بيج ناكا اشي خوتي ببلي ناو زندان سكاري جو كتو زنداني معرض لي بدري اقتراف بكارتا بو هيتي خوتي بيمالي هر كسي هذا زندانيش بينيت او وكو احتراز ما دي خوينين يعني وكو باراز ان شاء الله كستن توشي و بلا عناب بإذن اخوة يورا بلا منسان سيقا بكز نكاتن اوش كان اسلوب السيم بو اسلوب تارام اسلوب يكاميان صديق بو برادر اسلوب دوميان تبسيط بو آسان كردن اسلوب تارام يان تحويل بو قوردك عشتكي وا قوردك ريق روح الدرديني توقد دا توقيني تحويل قورا كردن و ترسناك كردن توقاندن اسلوب توقاندن وهو عكس الاسلوب السابق بعكس اسلوب بيشوا ولكنه يؤدي الى نفس النتيجة بعكس هو ملعبوها مع النتيجة ما بس يعني كتو اتعب ويعتمد على تضخيم التهمة الموجهة للمعتقل او تهمة الرويلة والزور قوري دكاتن باضافة تهم اخرى كومر تهمتر تشبه ذلك مما يجعله يعترف ببعض التهم دد دانا دراتا بالي دا دلیل لو دادنه او دو دانه اعتراف که بومن با قازان حسابه دادنه دادتا پالی لو دادنه دانه اگه اعتراف که بومن با قازان حسابه چیزای دوی اعتراف که چیزای سه جاره بیست تهمت دادنه پالی دلیل که اگر جان والله واجنی منو بیستم نکردی بخواه من هر دانه کلیم تان گوره کردیم چیه دانه که تو هر دانه که ای مزرم که دی بیل افزام وایا هر دانه که دانه که اعترافی کرده این مسلم اوت کردی ها او دانه هیچی او تیرانه بو او یازده مینی انا از رید گوره بکاتم او زلو دانه او لید دیتا جوری و خواهد من تام بدم توشی او بلا انم بلا خلقی که دبین کل زندان بر بی او حم مرحلانی همو دیتا پیشی براب که براب اوی خوند وی توتی محمد مرسی دلیل دیار من راوستا کاتی من یان گرتی دلیل با دیار من وستا بو کاتی جیل همشتکان بو نوسیه کی چکه همو یک کافرن یک طاغوت نیل اسلوب بکرده اینا تضعیم التومت بإضافت تهم اخرى مما يجعله يعترف ببعض التهم وإلا لكن اعتراف بخده چیان بکاتن او بجزء منها یعن بجزء اگلو تهمتانا بجزء چی کمی او تهمتانا کی ينفي بعض آخر دلی کی ينفي بعض التهم کاملا تو همه چه زوری پیدا دکن بوی هندگ لخوی دور بخارتا و تو با نمونه دعوان لگه برای کردیه بری تمز گفت دلن نه تو فلان تش کشتی و چوکی فلان شعر پول تش هنه وای وای وای وای وای کور باب و لاوانی و شتانه هموی من فقط نمز گفت دعوام کردیه آنش ایشی هم بوی ای دهی نمز گفت دعوان چه بو چه دعوان دکر چه توی ده نفت او نفرانه دعوان لگر دکردن چه ود ده بردن او ایشی بوی هم بو ای ای ای او ذا اول دقيقه ورده كالو هو دستجوري دلي او ينفي بعض التهم دلي كي ينفي بعض التهم التي دلي التهم التي يخاف ان يتحقق معه عليها لغرامتها يعني ده تهم ده نبالي تسوز دوان يعني اعتراف دكي دلي كورا با دي ترنا زان كردوما با بو دوان فيبلن بو دوالا كولن ببنوا او دو خفيفة وغيزنية با قورا كان زارينا زانا بلام که تو دو بچوکه که دود آن باو دو بچوکه وکو پجیک دیندگانه گوره که دیندگانه تماعیه گوره که شیانده بوکاتا و عندما یعترف بالتهم الاصلیه کاتیگ اعتراف با تهمتکانده که آنی دیدنه پالت اوی اصلینا یعتبر نفسه و حقق انجازا کبیرا تو که دینده پالت دود لسر خود اثباتی رو ادزانی برتوا و ادزانی برتوا دلی که اگه من لددانی دوم لسر خود اثبات کرد نه زنی ور فلمه که پیدا کن دادن دادن پال دو وی تو دوی لسه خودی سپرد کی و کاتش تو دوی لسه خودی سپرد که آن زن سرکه تو بود بالا هم باعث او سرکه تو نبود دلی یعتبر نفس او حقق انجازا کبیرا کونه تخلص من التهم الباقی التي لفقت الیه دلی آن زن سرکه تو نی بد است نه که خوی لهش دانه کیتر درکت که آن پالی و میل امثله دلی بونمونه أن يتم توجيه تهمة التخطيط والتنفيذ تهمة تخطيطك دلنا بارد دلنا انتو تخطيطتك بو إيشا زيادية بو إيشا والتنفيذ تشكر بعملي والتنفيذ لعملية جهادية لشخص تتهمه دلنا تهمته الأصلية أنه أعار سيارته تهمة أصلية كده ويتو دلنا ما شنك الدابو خالكانا لأحد المنفذين ماشينا كده ابو كساني كاستان بوكالة او اوى احدهم بعد التنفيذ يعني لبس كاركا لدواي كاركا رويدا تدانيك تينا مال خود سترت كلا مال خود دات بوشت وقد يشعر كأنه لدي ان لدي ملف كامل عنك واد احساسات بودروز دقا كده لك اجا جان پروندش تواو تواهم لباري او يشيتوه خود جلمك ويضع امامه عدة اوراق كوم الله ورقيق لبيش اخوي دادني اكل جان خود جل مكاله كده ليه همو الى سرتو تشو هذا زي همو الى سرتو ما لهم شايل بس الشكل وتايبي بس مساله تربي بس كسر تربي لسد زي جلابي ليه همو الى سرتو ها سير كده دور نو سينه كان بين شان ده ها سير كده خواري مور كان امزا كانش بين شان بس نا كابرا اذا جريت ها او خالتش موري كده الى سرت ها واشتكت ليه جوره دكات بلا ويشعرك أنها تتضمن تهم تلك دليل تهم لك واعتراف ووشيات واعترافات ووشيات إحساس بودر لكاك جاء همو اعتراف لسرتو همو قزارشت لسرتو همو خلش الكهاني داينة بين بتكري لبرو تو كابراتي أوها وأوها تكريا وكوت ما وش اسلوب التهويلة دا عدت و متدلات حال مبستی تو دانگ لس خود اثبات کی یعنی دوی لس خود اثبات کی لوانید که راب کی بابز بتایره سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.